احتمال وقت مشاهدتك للفيديو ده يكون الجزء التاني جاهز بالفعل، لو كان جاهز هتلاقيه ظاهر عندك هنا، وهتلاقي الرابط كمان في وصف الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله، سلام عليكم.